طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، النهاردة احنا فعلا هنعيش في عالم السحر والخيال، عالم الأساطير والخرافات، في عالم الحقيقة والواقع، وفي عالم السحر والخيال. ولكن المفترض إن كتاب الله عز وجل الموحى به من الروح القدس لا يكون فيه إلا الحقيقة. الله عز وجل كتابه لا يحتوي إلا على الحقيقة وعلى الحقائق وعلى الواقع، ولا يحتوي على الخيال والأساطير والخرافات التي ليس لها أي وجود. بمجرد يعني نبذة بسيطة جدا عن موضوع العلم اللي هنتكلم فيه، علم الميثولوجيا، يثبت تحريف الكتاب المقدس. ميثولوجي جاية من كلمة ميث بالانجليزي يعني اسطورة، اسطورة، خرافة، علم دراسة الخرافات والاساطير. قاموس المحيط بيتكلم عن الخرافة ويقول إن الخرافة ثمار الخريف، الحديث الباطل مطلقا. فيقال كان الحديث نسيج خرافة أو خرافة. أيضا قاموس المحيط بيتكلم عن الأسطورة ويقول الخرافة أو الحديث الملفق لا أصل له، حكاية يسودها الخيال. يبقى قال عن الخرافة الحديث الباطل مطلقا، الحديث الباطل مطلقا. ده شيء خطير جدا، لأن احنا كده هنطلع الباطل مطلقا من الكتاب المقدس، هنشوف ايه هو الباطل بعينه من الكتاب المقدس، هندرسه، هنشوف فين الباطل ده في الكتاب. هل كلام الله عز وجل يحتوي على الباطل؟ لا طبعا. الأسطورة، الخرافة أو الحديث الملفق لا أصل له، حكاية يسودها الخيال، وقد تبرز فيها قوى الطبيعة على شكل آلهة. خدوا بالكم من الكلام ده، عشان هو ده فعلا اللي احنا هنطلعه من الكتاب المقدس، حكاية يسودها الخيال، وقد تبرز فيها قوى الطبيعة على شكل آلهة أو كائنات خارقة للعادة، ويشيع استعمالها في التراث الشعبي لمختلف الأمم. شاع استخدام الأسطورة في الأدب الحديث رمزا للفكر. طيب، وقلنا الخرافة الحديث الباطل مطلقا، والأسطورة الحديث الملفق لا أصل له. الوسيط يقول عن الأسطورة والخرافة الحكاية ليس لها أصل. والغني أو معجم الغني كان كلمته صعبة شوية، أحاديث باطلة واعتقادات واهية، حكايات عجيبة غريبة. يبقى لو رجعنا لعنوان البحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس، ميثولوجيا جاية من كلمة ميث، علم دراسة الأساطير والخرافات، الأساطير والخرافات الحديث الباطل مطلقا، الحديث الملفق لا أصل له، حكاية ليس لها أصل، أحاديث باطلة واعتقادات واهية. كل الباطل ده يعني باطل كتير قوي قوي، ازاي يكون في كتاب الله عز وجل؟ الاهم ما في الموضوع هو هذا الجزء، حكاية يسودها الخيال وقد تبرز فيها قوى الطبيعة على شكل آلهة او كائنات خارقة للعادة. لما تيجي انت تقرأ في الاساطير اليونانية ويقول لك ده اصل ده فلان الفلاني كان مساعد اله الخمر، وفلان الفلاني ده اصله كان مساعد آلهة الحب، هل انت متوقع ان تعدد الآلهة وهذه الشخصيات تجد مثلها في كتاب يدعى انه موحى به من عند الله؟ هل انت متخيل ان انت تفتح الكتاب المقدس تلاقي فلان الفلاني مساعد اله الخمر وفلان الفلاني مساعد اله يعني ايه اللي دخل الاساطير والخرافات دي في كتاب ربنا؟ ده اللي احنا هنحاول نشوفه النهاردة. علم الميثولوجيا او بحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس له جزئين، جزء كائنات كتابية وجزء معتقدات كتابية. كائنات كتابية يعني كائنات خرافية أسطورية ذكرها الكتاب المقدس على إنها كائنات حقيقية لها وجود، وهي كما تصف المعاجم كائنات باطلة مطلقا ليس لها أصل، اعتقادات وهي أحاديث باطلة. مجمع من الصغير قبل الكبير ان الكائنات دي ملهاش وجود وانها نسج خرافة وخيال. ايه اللي دخل الكائنات اللي نسج خرافة وخيال في الكتاب المقدس؟ اثر التحريف دخلوا في الكتاب. الجزء الثاني معتقدات كتابية، يعني معتقدات مذكورة في الكتاب المقدس لها علاقة بالأساطير والخرافات والديانات الوثنية وهكذا، فده أيضا دليل على أن الكتاب المقدس أصابه التحريف. إزاي معتقدات وثنية ومعتقدات قديمة من شعوب تسيطر عليها الخرافة والأسطورة دخلت معتقداتهم الكتاب المقدس؟ المفروض الكتاب المقدس كتاب إلهي، إذن فأصابه التحريف. لما بنقول إن الخرافة والحديث الباطل مطلقا أو الحديث الملفق لا أصل له أو الأحاديث الباطلة واعتقادات واهية، فنقول بأن الله عز وجل لا يأتي من عنده إلا الحق، وكتابه لا يحتوي إلا على الحق. فالمسيحي أو المؤمن بالكتاب المقدس هو قصاده حالتين، يا إما الكائنات اللي احنا هنطلعها دلوقتي من الكتاب المقدس، الكائنات الأسطورية الخرافية الذي ليس لها وجود على الإطلاق، والشرق والغرب جميعهم اجمعوا ان الكائنات دي خيالية، نسج خيال واسطورة، واحنا لقينا الكلام ده في الكتاب. انت قصادك حلين، يا اما تترك الكتاب وتقول فعلا الكتاب اصابه التحريف وتأثر بالاساطير والخرافات، يا اما انت كانسان كتابي ملتزم بما في الكتاب فانت هتقول لا، الكائن الفلاني ما دام الكتاب ذكره فأنا مؤمن بيه وفيه فعلا كائن اسمه كذا كذا كذا وشكله كذا كذا كذا ووصفه كذا كذا وبيعمل كذا كذا. يا إما هتترك الكتاب لأنه تأثر بالخيال والأسطورة وأصابه التحريف، يا إما هتؤمن فعلا إن هذه الكائنات موجودة وتقر بها وتقول الكتاب المقدس مادام قال فهي موجودة، وعيش انت مع نفسك في عالم الخيال وديزني لاند والكلام ده براحتك، مفيش اي مشكلة، لان هذا بحث علمي ما فيهوش مجال هللويا والايمان وانت ما تفهمش وفتح قلبك وعيش معانا لا مفيش مجال. ان شاء الله في كائنات كثيرة جدا خرافية أسطورية موجودة في الكتاب المقدس، هم تقريبا 15 كائن حوالي 15 كائن خرافي أسطوري في الكتاب المقدس. فإن شاء الله النهاردة تقريبا هنتكلم عن يعني 5 أو 6 والباقي الخميس القادم إن شاء الله. هنبدأ بكائنات ليهم يعني مكانة قوية في الكتاب ومكانة قوية في عقيدة أهل الكتاب اللي بيؤمنوا بيه من اليهود والنصارى. أول كائن إن شاء الله هنبدأ بيه هو النداهة. النداهة كائن أسطوري أو مخلوق أسطوري معروف عند جميع الثقافات. لو فتحت موسوعة الويكيبيديا الحرة عن النداهة هتلاقي من الأساطير الريفية المصرية، حيث يزعم الفلاحون أنها امرأة جميلة جدا. خدوا بالكم من الوصف لأن هذا الوصف موجود في العقائد الكتابية، حيث يزعم الفلاحون أنها امرأة جميلة جدا وغريبة، تظهر في الليالي الظلماء في الحقول لتنادي باسم شخص معين فيقوم هذا الشخص مسحورا. خدوا بالكم من هذا الوصف، فيقوم هذا الشخص مسحورا ويتبع النداء إلى أن يصل إليها ثم يجده ميتا في اليوم التالي. طيب حلو أوي. النداهة دي الاسم المعروف بالعربية، له اسم آخر معروف باللغة الإنجليزية هنعرف اسمه حالا لما ننزل نص إشعياء 34:14. النص يقول: وتلاقي وحوش القفر بنات آوى ومعز الوحش يدعو صاحبه، هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا. دي ترجمة الفان دايك، أسوأ ترجمة على وجه الكوكب. فهنضطر ننزل ترجمة أخرى، هننزل ترجمة الحياة، وتجتمع فيها الوحوش البرية مع الذئاب، ووعل البر يدعو صاحبه، وهناك تستقر وحوش الليل وتجد لنفسها ملاذ راحة. ايه ده؟ يعني الفان دايك كان كاتب هناك يستقر الليل، وبعدين الحياة خلاها وهناك تستقر وحوش الليل. يعني الرؤية يعني بتتضح واحدة واحدة، والغمامة بتتشال من على عينين المترجمين شوية شوية، طيب نزل مثلا ترجمة الأخبار السارة. تتلاقى الوحوش وبنات آوى ويتنادى ماعز الوحش إليها، هناك تستقر الغول وتجد لنفسها مقاما. ايه الغول ده؟ الغول ده برضو كائن اسطوري خرافي، حتى المترجمين متأثرين بالخرافة. هو في المقطع ده وحش خرافي ليس له اي وجود، فكل واحد بيضع الترجمة اللي هو متأثر بيها. الراجل ده عربي فما هوش عارف النداهة فحط الغول. هنشوف الغول ده حكايته ايه بعدين. اخر ترجمة، ترجمة الترجمة اليسوعية، اخيرا ترجم ترجمة صحيحة. وتلاقي وحوش الكفر الضباع ويصيح الاشعر. الاشعر ده برضو وحش خرافي، بس لسه يعني الموضوع فيه وحوش بيتزاحموا ويتكالبوا على الكتاب المقدس. كمية وحوش أسطورية يعني فظيعة. بس هنمسك واحد واحد. وهناك تقر ليليت وتجد لنفسها مكانا مريحا. ايه ليليت دي؟ ايه ليليت دي؟ أصابنا كده يعني بدهشة، كلمة ما يعرفهاش الإنسان العربي. الناس بتوع ترجمة الرهبان اليسوعيين ترجموا الكلمة زي ما هي بالظبط من العبرية. هو فهم إن كلمة ليليت زي ما هي موجودة في العبرية ده مش وصف لشيء، ده اسم علم، اسم علم لكائن معين، بس هو مش فاهم الكائن ده ايه، فهو كتب اسمه زي ما هو. وهناك تقر ليليت وتجد لنفسها مكانا مريحا. لو جيت تبص على الكينج جيمس فيرجن بأرقام سترونج هتلاقي ان مكان اللفظة العبرية اللي احنا اللي يحتوي على اسم الوحش بتاعنا هو the screech owl. the screech owl بيحمل رقم قاموس سترونج H3917. H3917 قلنا قاموس سترونج ده قاموس جامع لجميع كلمات الكتاب المقدس، بيضع رقم لكل كلمة في الكتاب في العهد القديم او في العهد الجديد. في العهد القديم بيضع حرف الاتش عشان يقول لك ان ده هيبرو، وفي النيو تيستمنت او في العهد الجديد بيضع حرف الجي عشان يقول لك انه جريك، وبيكتب ليها رقم. فهم بتوع الكينج جيمس فيرجن برضو مش فاهمين الوحش ده ايه، فكتبوا سكريتش اول. سكريتش اول يعني نوع من انواع البوم. هو الموضوع مش بوم، يعني هو عاوز يخفف الصدمة على القارئ شوية شوية، بس مش عارف يعني بيحاول يدلس بأي طريقة. كاتب لك ذا سكريتش اول وجنبيها الرقم H3917. طب تعال نروح احنا لقاموس سترونج ونشوف H3917 ده بيقول لنا ايه. كاتب لك H3917 اللفظة العبرية ليليس. ليليس A night specter، وحش ليلي. طيب كده احنا فهمنا ان ترجمة الرهبان اليسوعيين ما غلطوش لما ترجموها لليس. وهناك تقر ليليت وتجد لنفسها مكانا. هم عرفوا ان اللفظة العبرية ليليس، بس مش فاهمين ايه اللي ليس، فهم يعني حطوا الكلمة زي ما هي في الترجمة العربية. طيب هل في ترجمات اخرى ايضا ذكرت لليس؟ اه، في هناك ترجمة المانية بتضع كلمة لليس بالكابيتال، هو كمان بيقول لك انا فاهم ايه لليس، وما دام انا واضع اسمه بالكابيتال يبقى ده كائن او مخلوق، اسم لمخلوق معين مكتوبة بالكابيتال. طيب ايضا ترجمة فرنسية الاي ان ار بتضع كلمة ليليت بالكابيتال، وبيقول لك برضو انا فاهم ان ده اسم لكائن وكاتبه بالكابيتال. الداربي بايبل بيقول لك the lilies also shall settle there، وترجمة اخرى فرنسية الاف دي بي ايضا بيذكر لليس. حلو قوي. طب عاوزين نعرف ايه لليس دي؟ ما نعرفش ايه لليس. هندخل على موقع مسيحي مشهور جدا جدا اسمه بايبل كروس ووك، الرابط بتاع الموقع اهو. عاوزين نشوف ايه لليس ده. فهو كاتب لك بكل بساطة بمنتهى الأدب والأخلاق ايه لليس دي. انت مستغرب ليه؟ لليس name of a female goddess known as a night demon. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الكتاب المقدس بيذكر a female goddess، يعني انتوا معترفين بوجود آلهة اخرى غير الاله الحق رب الجنود الهنا. انا صعقت عندما رأيت هذا التعريف في موقع مسيحي بايبل كروس ووك، وكاتب يعني شيء عادي يا جماعة. الكتاب المقدس ذكره a name of a female goddess، إلهة مؤنث مذكورة في الكتاب. طيب name of a female goddess known as a night demon who haunts the desolate places of Edom، يعني بتسكن الأماكن الخربة من إدوم اللي هو تبع سدوم وعمورة، يعني مش مشكلة. فهو عارف إن ليليث اسم لإلهة مؤنث معروفة إن هي شيطان ليلي أو عفريت ليلي، سميه زي ما تسميه، زي ما تسميه إلهة مؤنثة. الكتاب المقدس بيذكر a female goddess. كيف بالله على كل مسيحي عاقل تقبل أن كتابك يذكر اسم شيطان ليلي معروف إلهة مؤنثة جينا واجهنا بعض المسيحيين بهذا السؤال وقلنا لهم الكتاب المقدس بيذكر اسم ليليث، والمواقع المسيحية المشهورة في دراسة الكتاب المقدس بيقول ان ليليث name of a female goddess. فقال لا، انتوا اصلكم مش فاهمين، هو ليليث دي مش معناها زي ما هو معروف. ليليث عند اليهود مش زي ما هو معروف. قول لي يعني ايه يعني مش زي ما هو معروف؟ يعني مش هي الإلهة الشيطانة. دي كلمة تانية، هما اليهود ما بيفهموش كلمة ليليث بهذا المعنى اللي انتوا فاهمينه. فقلنا اه، كالعادة المسيحي بيحاول يستغل نقطة جهل بسيطة. ان احنا ما اطلعناش مثلا على التقليد اليهودي او تفاسير اليهود للنصوص علشان نعرف هل فعلا اليهود بيؤمنوا بليليث ان هي شيطانة ليل او شيطان ليلي، ولا ليه معنى تاني. فاضطرينا نبحث في التقليد اليهودي اصحاب الكتاب الاصليين علشان نشوف فعلا هل ليليث زي ما العرب عارفينها ان هي النداهة المخلوق الاسطوري اللي على شكل امرأة. ما خد بالك الموقع المسيحي كاتب لك فيميل جودس يعني مؤنث، فالاسطورة المصرية اللي بتقول ان هي امرأة ما اختلفتش. طيب قعدنا ندور في التقليد اليهودي، واهم كتب التقليد اليهودي التلمود، التلمود البابلي. التلمود البابلي بيذكر ليليث او بيذكر النداهة. كاتب لك ايه؟ رباي حنانيا السد: One may not sleep in a house alone, and whoever sleeps in a house alone is seized by Lilith. خلي بالك يا شاطر، العو هياكلك، النداهة هتاكلك. هو نفس النظام. One may not sleep in a house alone. المفروض ما تنامش في البيت لوحدك. ليه يا حبيبي ما نامش في البيت لوحدي؟ عشان لو نمت لوحدك النداهة هتاخدك، تستولى عليه ليليث. الرباي حنانيا يقول: لا ينام الشخص في المنزل بمفرده، ومن ينام في المنزل بمفرده تستولى عليه ليليث. وكتب لك في الهامش عند كلمة ليليث: The night demon، الشيطانة الليلية، الشيطانة الليلية. يا سلام، يعني اليهود عارفينها زي ما الأساطير بتقول إن هي وحش امرأة بتظهر بالليل تخطف الناس ولا بيلاقوه ميت تاني يوم. فالرباي حنانيا بيقول ان محدش ينام في البيت لوحده، عشان اللي هينام لوحده في البيت هتاكله النداهة وهتاخده النداهة. حلو اوي ما شاء الله. طيب موضع اخر للنداهة في التلمود البابلي، مذكور في التلمود البابلي في مكان اخر، بيقول لك ايه؟ رباه سد: I saw how Hermin, the son of Lilith, was running on the parapet of the wall of Mahuza, and a rider galloping below on horseback could not overtake him. بيحكي قصة، بيقول لك أنا شفت هيرومين ابن ليليث كان بيجري مش عارف على حائط اسمه ايه، وواحد تاني كان راكب حصان ما قدرش يلحقه. فكتب لك ايضا في الهامش جنب كلمة ليليث: ليليث a female night demon، في الهامش بتاع التلمود عند ذكر ليليث في هذا المقطع كتب لك a female night demon. حلوة ما شاء الله، ممتاز. يعني اليهود عارفين النداهة، اليهود عارفينها ولا مش عارفينها؟ يعني عارفينها كويس وبيحذروا منها. طيب ما هم مؤمنين بيها على أساس كتابي ده، الحلو جاي لسه. النداهة مذكور أيضا في مكان آخر، في التلمود البابلي، وكل ده على اساس كتابي النص اشعياء 34:14، ما هي مذكورة اصلا في الكتاب المقدس. وبعدين المسيحي بيقول لك لا، ده ليليس اللي مذكور في الكتاب، مش هو النداهة، مش هي الاسطورة، مش هي الاله المؤنث. فاحنا بنثبت بان هي نفس الشيطانة الليلية الالهة المؤنثة، اليهود كانوا عارفينها، واللي مذكور في الكتاب المقدس هو الشيطانة الليلية دي، واليهود عارفين كده. آخر موضع لذكر النداهة في التلمود البابلي بيحكي حكاية عجيبة، المهم هننزل الترجمة العربية ليها. الحبر جودة قال مستشهدا من قوانين سومائيل: إذا حدث إجهاض مشابه لما حدث لليليت، تكون الأم غير طاهرة بسبب الولادة، حيث أنه يكون طفل ولكن له أجنحة. كله ليلة خرافات وأساطير، يعني لو سمعت حاجة عجيبة طنش. وأيضا من المعتقد أن الحبر جاس ذكر أن ما حدث في سيموني، أن امرأة أجهضت كما حدث لليليت، وعندما عرضت القضية على القضاء حكموا بأنه بالفعل طفل ولكن له أجنحة. مش ده موضوعنا، طفل مجنح ولا مش مجنح. المهم انه عند ذكر كلمة ليليث في التلمود البابلي كاتب لك في الهامش: خد بالك، a female demon، كاتب لك كده: a female demon of the night reputed to have wings and a human face. يعني ليليث دي شيطانة ليلية عندها أجنحة ووجه بشري، وحش أسطوري خرافي آمن به اليهود لأنه مذكور في الكتاب المقدس. طيب هل نص أشعياء 34:14، هنقول تاني نص 34:14، هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا. الترجمة اللي ترجمتها ترجمة صحيحة الرهبان اليسوعيين: وهناك تقر ليليت وتجد لنفسها مكانا مريحا. اللفظة العبرية ليليث بتحمل رقم سترونج اتش 3917، ومكتوب عنها في موقع شهير لدراسة الكتاب المقدس تعريف لليليت: ليليت a name of a female goddess known as a night demon who haunts the desolate places of Adon. اسم لإلهة مؤنثة معروفة إنها شيطانة ليلية بتسكن الأماكن الخاربة من سدوم. موجود في جميع الموسوعات اللي بتتكلم عن الخرافة والأسطورة والخيال. وانا ما حبيتش انزل، يعني لو بحثت في موسوعة الويكيبيديا عشان ترى مدى المهزلة، يعني كاتب لك عن أسطورة النداهة، كاتب لك مش عارف هي رواية رقم 2 من سلسلة ما وراء الطبيعة. لا، هو مش من سلسلة ما وراء الطبيعة، من الكتاب المقدس. أسطورة النداهة مش من سلسلة ما وراء الطبيعة التي تصدرها المؤسسة العربية الحديثة، دي موجودة في الكتاب المقدس. هنصحح معلومات الويكيبيديا، مش مشكلة. النداهة أسطورة موجودة في الكتاب المقدس، عارفينها اليهود. هناك مصدر آخر لمعرفة اليهود للنداهة أو لليليت: الكبالة اليهودي. الكبالة اليهودي هو اسم جامع للتقاليد الشفوية التي سلمت من أجيال أحبار اليهود حتى وصلت هذه التعاليم إلى حشد كبير من الناس في أيامنا الحالية. ده التعريف اللي موجود في الموقع اليهودي عن هذا المرجع للتقليد اليهودي. Jewish tradition كبالة. اسم جامع للتقاليد الشفوية التي سلمت من أحبار اليهود. طيب، هل أحبار اليهود كانوا يعرفوا النداهة؟ يو دول كانوا يعرفوا. في سفر الملاك رزيل، The Book of the Angel رزيل، سفر رزيل هملاخي، ده كتاب موجود في الكبالة اليهودي. اللي عاوز يعرف ايه هو سفر الملاك رزيل عند اليهود، سفر يعني معظم، بيقول لك ان رزيل الملاك الاله كان مأمنه على الاسرار الالهية وكاتبها في هذا السفر، اسرار الهية مكتوبة في هذا السفر. مصدر كتاب الملاك رزيل، احد كبار الملائكة، بدأ عندما اعطى له الله، او اعطى له الاله عفوا، اله الكتاب او اله اليهود التي تعني الاسرار الالهية، منذ ان بدأت مهمته في نقل الاسرار. طيب، سفر الملاك رزيل في الكبالة اليهودي بيقول لنا ان اليهود كانوا يعرفوا ليليت على اساس مرجعية كتابية، عشان ما يجيش انسان ويقول لا، ليليت دي مش النداهة، ليليت مش هو الكائن الاسطوري، الكتاب المقدس لا يحتوي على اساطير وخرافات، الكتاب المقدس ما ذكرش الالهة المؤنثة دي، انتوا فاهمين غلط. لا، اللفظة العبرية ليليت موجودة، بتحمل رقم سترونج اتش 3917، موجودة في سفر اشعياء الاصحاح 34 العدد رقم 14، واحنا في صدد اثبات ان اليهود يعرفوا النداهة ويعرفوا هذا المخلوق العجيب الأسطوري، وله ذكر في التلمود البابلي، وله ذكر في التقليد اليهودي اللي هو الكبالة اليهودي. جزء من الكبالة اليهودي سفر الملاك رزيل، في حاجة عجيبة جدا، تعويذة الحماية من ليليت. يا تعويذة الحماية من ليليت، ده رابط لصورة التعويذة من موقع حكومي أمريكي بيتكلم عن من كتاب بيباع، قصدي كتاب موجود في مكتبة الكونجرس، كتاب موجود في مكتبة الكونجرس بيشرح كانوا عاملين لها حجاب، ما هو لازم يحموا نفسيهم من الإلهة الشيطانة دي، امال انت فاكر العملية كانت يعني سايبة؟ كانوا مظبطين نفسهم الحمد لله، وكانوا واخدين احتياطاتهم من كل حاجة. تعويذة الحماية من ليليت، ليليت أميلت، مذكورة، جايبين صورة التعويذة، مكتوب عنها كتاب موجود في مكتبة الكونجرس الأمريكي، الكتاب اسمه بوك of incantations and magical formulae. The book of incantations and magical formulae. كتاب التعويذات والصيغ السحرية. وبيكتب نبذة عن محتوى الكتاب. كاتب لك often reprinted بتعاد طبعها دائما. This popular book of practical Kabbalah includes incantations and magical formulae. هذا الكتاب الشائع الذي يشتمل على تقاليد الكبالة العملية يحتوي على تعويذات وصيغ سحرية. The opening shows an amulet to protect women in childbirth and newborn infants formulae and newborn infants from harmful spirits. The opening shows an amulet to protect women in childbirth and newborn infants from harmful spirits. المقدمة توضح تعويذة أو حجاب لحماية النساء في مرحلة الولادة والأطفال حديثة الولادة من الأرواح الشريرة. In this case, the spirit of Lilith. عاملين لها تعويذة. In this case, the spirit of Lilith. According to legend, Lilith was Adam's first wife, but left him when he refused to share power equal. وفي هذه الحالة تحميهم من روح ليليت. وفقا للأسطورة كانت ليليت زوجة آدم الأولى قبل حواء، ولكنها تركته عندما رفض آدم أن يشاطرها القوة والسلطة بالتساوي. في أيضا صورة أخرى لتعويذة للحماية من ليليت موجودة على هذا الرابط اليهودي command here. الشكل التعويذة عبارة عن نجمة داود مكتوب فيها كلام بالعبري كتير، من ضمن هذا الكلام اسم ليليت مذكور في التعويذة عشان ايه؟ الحجاب ده يحميك من الشيطانة الليلية او النداها ليليت المذكورة في الكتاب المقدس سفر أشعياء 34:14. طيب، هناك في الموسوعة اليهودية تحت عنوان تعويذة ليليث جايب لك صور التعويذات أو الأحجبة. The Jewish Encyclopedia, Volume 1, Page 548. المهم ان ذكر لك الامولت for protection against Lilith، تعويذة او الحجاب يعني اللي يحميك من Lilith. وبيقول لك انه واخد هذه التحجيبة من سفر الملاك رزيل من الكبالة اليهودي. طيب، حلوة. كتاب لكاتبة يهودية مشهورة اسمها إليزابيث ديلينج، بروفيسور إليزابيث ديلينج، كتبت كتاب اسمه The Jewish Religion Its Influence Today، يعني الديانة اليهودية وتأثيرها اليوم. موجود أيضا بتتكلم بروفيسور إليزابيث ديلينج بتتكلم عن النداهة او ليليث، يعني كتب عنوان ليليث favorite demoness، يعني الشيطانة المفضلة. بتكتب بعض الاسطر بتقول of the hordes of demons the Jew who would win out must use dismiss. None is more prominent than Lilith. يعني بتقول لك دي بقى الشيطان اللي فيهم، لازم تاخد بالك من Lilith. من حشود الشياطين اليهود الذي سوف يفوز لابد له يعني ان يستخدم ويصرف، يستخدم التعويذة، يعني تعويذة الحماية من Lilith عشان يصرف عنه هذه الشيطانة أو هذه المرأة الإلهة المؤنثة اللي مذكورة في الكتاب المقدس. ليس هناك ما هو أكثر بروزا وظهورا من ليليت، يعني دي أكتر حاجة المفروض تخاف منها. وبعدين بتكتب عن تعويذة الحماية من النداهة أو من ليليت: some of the amulets meant to keep her in check، يعني هذه التعويذ هيحموك منها. As reproduced from the Jewish Encyclopedia، موجودة في الموسوعة اليهودية، appear in exhibits 286 and 287، موجودين يعني في هذه الوثائق، وثيقة رقم 286 و 287. Lilith is supposedly jealous of lying in mothers and their newborn babies. ليليت مسكينة بتغير من الأمهات اللي إيه اللي لسه والدين يعني. والتعويذتين، صورة التعويذتين من الموسوعة اليهودية موجودين. أهم ما في الموضوع، وده اللي هنختتم بيه بقى موضوع النداهة وفيلم الرعب ده، الزهار اليهودي. الزهار اليهودي تعليقات على التوراة. The Zohar is a collection of commentaries on Torah. ده أيضا جزء من الكبالة اليهودي. ليليث يعني مذكورة كتير جدا جدا جدا في التقليد اليهودي، وبالذات في الزهار اليهودي. ممكن انزل رابط بيوضح جميع مواقع ذكر ليليت في الزهار اليهودي. اهم موقع ذكر فيه الزهار، ذكرت فيه ليليت في الزهار اليهودي، هذا الموقع العظيم، عشان تعرفوا ان هذه الاسطورة مبنية على اساس كتابي. When the Holy One, blessed be He, will bring about the destruction of the wicked Rome and turn it into a ruin for all eternity, He will send Lilith there. He will send Lilith there and let her dwell in that ruin, for she is the ruination of the world. And to this refers the verse, and there shall repose Lilith and find her a place of rest. أشعياء 34 14 بيقول لك لما الاله يجلب الدمار لروما الشريرة ويحولها الى خراب، يستمر الى الابدية او الى الابد، فانه سيقوم بارسال ليليت هناك ويجعلها تستقر في هذا الخراب. وهذا ما يشير إليه العدد، وهناك تستقر ليليت وتجد لنفسها ملاذا للراحة. أشعياء 34-14. هذه العقيدة مستمدة من أساس كتابي، الخرافات دي ما دخلتش دماغهم غير من الكتاب المقدس. دلوقتي المسيحي قصاد امر من امرين: يا اما هيطلع زي الشاطر كده على المايك وهيقول انا كمسيحي ما بين ايدي الكتاب المقدس بيذكر كائن اسمه ليليث، فانا مؤمن ان في حاجة اسمها ليليث، وانا بعد كده مش هنام لوحدي في البيت علشان ليليث ما تجيش تاخدني، وهروح ادور على الحجاب بتاع ليليث وهقعد اقراه وهحمي نفسي من ليليث، وانا مؤمن ما دام الكتاب المقدس بيقول ان ليليث موجوده، وزي ما الموقع المسيحي بيقول ان ليليث is a female goddess known as a night demon، فانا مؤمن ان فعلا ليليث دي a female goddess known as a night demon، وكل الكتاب هو موحى به من الله، ويقفل عقله ويقول فعلا ليليث الاله الشيطانه دي موجوده وانا مؤمن بيها. يا اما بقى هيطلع زي اي انسان عاقل ويقول ايه اللي دخل الخرافات والاساطير والاوهام ونسج الخيال في كتاب الهي، هذا لا يمكن ان يكون كتاب الهي يدخله الباطل الذي ليس له اي اساس من الصح، ويتبع بقى هو خرافات اليهود زي ما هو عايز، ويترك خرافات اليهود ويدور على كتاب اخر من عند الله عز وجل، ونحن نرشح له القرآن الكريم. يبقى احنا كده هنترك النداهة وهندخل في كائن اخر مذكور في الكتاب المقدس. الحقيقة هما كائنين مرتبطين ببعض، كائنين مرتبطين ببعض، لوسيان وبهيموث، هما يعني مخلوقين كائنين اصحاب ليهم ارتباط مع بعضهم البعض في الكتاب المقدس. اللوسيان هذا المخلوق الخرافي الاسطوري له حظ عظيم في الكتاب المقدس، مذكور في نصوص كثيرة جدا، بل انه معروف بين الناس انه كائن كتابي، مذكور انه مخلوق كتابي. يعني ايه مخلوق كتابي؟ a biblical creature. هتيجي تدور على لوسيان هيقول لك he is a biblical monster, a biblical creature. يعني ايه بيبلك؟ يعني مذكور في الكتاب المقدس. طب تعرفوا عنه حاجة؟ لا، هو مذكور في الكتاب المقدس. هو احنا يعني كل بيبلكال مونستر وخلاص، ما تدخلناش في مشاكل. هو مخلوق مذكور في الكتاب المقدس. لو جيت وفتحت موسوعة الاساطير حول تحت حرف ال كلمة ليفيثن انطقها زي ما انت عايز، بتنطق بالعربي لوسيان، انطقها لوسيان، كاتب لك ايه؟ كاتب كلام جميل قوي. In the Bible، أول كلمة In the Bible and especially the Old Testament، وفي العهد القديم في الكتاب المقدس وبالأخص في العهد القديم. The Leviathan is some sort of chaos animal in the shape of a crocodile or a serpent، مخلوق مركب او مخلوق يعني مخلط بيتكون من اكثر من كائن، تمساح وثعبان. The Leviathan appears in more than one religion. ما شاء الله ما شاء الله، يعني مش في الكتاب المقدس بس، اتفرج بقى على الوثنيات والكتاب المقدس وكده، وهو بيعمل احلى دويتو مع الديانات الوثنية، احلى دويتو الكتاب المقدس مع الديانات الوثنية. The Leviathan appears in more than one religion in Canaanite mythology. يا سلام يا سلام، in Canaanite mythology، في الاساطير الكنعانية and literature. إن كنعانيت ميثولوجي اند ليتريتشر، موجودة في الأساطير الكنعانية وفي الأدب أو في الثقافة الكنعانية. ما شاء الله ما شاء الله، يعني الكتاب المقدس واخد من الأساطير الكنعانية، واخد أحلى دويتو مع الوثنيات. It is a monster called Lotan. في الأساطير الكنعانية اسمه لوتن. The fleeing serpent, the coiling serpent, the powerful with the seven heads. هو معروف كده في الأساطير الكنعانية. الثعبان الهارب، الثعبان اللولبي بيلف حوالين بعضه يعني. The powerful with the seven heads. لو سمحتوا لو سمحتوا زملائنا من أهل الكتاب، في حد سمع قبل كده عن حاجة بسبع رؤوس؟ لو سمحت يعني في ذكر في الكتاب المقدس عن حاجة بسبع رؤوس؟ أنا كلمة يعني سيفن هيدز دي بترن جرس في دماغي. أنا سمعت قبل كده سبعة دي كتير. طيب مش مشكلة يعني، بلاش إحراج. It was eventually killed by Baal. ده هو ده بيتكلم عن لوسيان في الميثولوجيا الكنعانية، مش في يعني هو بيقول لك إن لوسيان مذكور في الكتاب المقدس، بس مش مذكور في الكتاب المقدس بس، ده مذكور في ديانات تانية. In Canaanite mythology and literature، في الأدب والأسطورة الكنعانية. It was eventually killed by Baal، قتل من الإله Baal. The Leviathan is also the Ugaritic god of evil. مش عارف ايه يوجريتك دي، بس هو تقريبا ايضا ديانة وثنية زي الديانات الكنعانية. فبيقول لك ان هو بيمثل اله الشر في هذه الديانة الوثنية. في صورة لمخلوق اللوسيان، اللي عاوز الصورة ممكن يدخل على هذا الرابط يتفرج على الصورة. فبيقول لك يا سيدي بقى تاني في موسوعة الأساطير، في موسوعة الأساطير كاتب لك إن في الكتاب المقدس وخصوصا في العهد القديم، اللوسيان هو نوع من أنواع المخلوقات المختلطة، يعني مكون من أكثر من مخلوق في شكل تمساح أو أفعى. اللوسيان ظهر في أكثر من ديانة ما شاء الله. في الأدب والميثولوجيا الكنعانية هو وحش يسمى لوتن، الوحش الفرار او الوحش الحلزوني القوي بسبعة رؤوس، تم قتله بواسطة البعل. اللوسيان ايضا هو اله الشر الليجاريتيكي. موقع انسرز العالمي بيسأل عن لوسيان، فبيقول لك ايه لوسيان؟ The sea serpent of Hebrew myth. وحش بحري من أسطورة عبرية. اللي عاوز أيضا رابط آخر لمخلوق اللوسيان ممكن يتفرج عليه على الرابط ده. موسوعة الويكيبيديا بيقول معلومات في منتهى الروعة عن لوسيان، هذا الوحش الخرافي الأسطوري. كاتب لك ايه؟ A biblical sea monster، وحش كتابي، وحش بحري كتابي. A biblical sea monster referred to in the Old Testament. احنا لسه ما جبناش نصوص عشان عاوزين نخلي المسيحي يعني فين مذكور فين؟ قولولي مذكور فين؟ لحد دلوقتي الموسوعات اللي جبناها بيعرفوا لوسيان على انه وحش كتابي، وحش كتابي. A biblical sea monster referred to in the Old Testament. وبعدين يعني بيقول لك كان نص كده على ما اسم في المزامير 74 13 و14 وفي ايوب 41 وفي اشعياء 27 1، يعني دول كام نص حطهم كده الويكيبيديا عشان خاطر يعني ايه بيقول لك ان الوحش مذكور في هذه النصوص، مش افترى من عنده يعني. The word Lucian has become synonymous with any large sea monster or creature. يعني بيقول لك ان اسم لوسيان بقى يعني بيطلق على اي وحش بحري ضخم. بيذكر بقى معلومات عن لوسيان في التقليد اليهودي، تالمودك ريفرنسز. In the Talmud, the Lucian is mentioned a number of times. ده احنا لسه في موسوعة الويكيبيديا. بيقول لك انه مذكور في هذا الموضع في التلمود. راف يهودا ساز. الكلام ده انا بكيت لما قرأته. بكيت لما قرأت هذا الكلام. راف يهودا ساز. There are 12 hours in a day. 12 ساعة في اليوم. The first 3 hours God sits and learns the Torah. في اول 3 ساعات الاله بيتعلم التوراة. The second 3 hours he sits and judges the world. تاني 3 ساعات بيقعد يحكم العالم. The third 3 hours God feeds the entire world. تالت 3 ساعات بيقعد يطعم الكون. The fourth 3 period, the fourth 3 hour period, God plays with the Lucian. الإله بيقعد يلعب معاه. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. The fourth 3 hour period, God plays with the Lucian, as it is written, the Lucian which you have created to play with. ده بيقتبس من الكتاب المقدس. ده بيقتبس من الكتاب المقدس بس انا مش هقول الريفرنس بتاع النص فين. The Lucian which you have created to play with. هنطرح لسه النصوص اللي ذكر فيها لوسيان بعدين. الكتاب المقدس بيقول ان لوسيان اللي الاله خلقه عشان يلعب معاه. هل انت بتؤمن بكده يا مسيحي؟ انت مش دريان اصلا الكتاب مكتوب فيه ايه. انت مش دريان الكتاب مكتوب فيه ايه. هذا رابط لصورة وحش اللوسيان على طابع بريد اللي عاوز يشوف صورته. ولكن هنا نأتي الى العجائب والغرائب. هذه الصورة انا عاوز الكل يدخل على هذا الرابط. عاوز 320 واحد يدخلوا على الرابط ده ويشوفوا الصورة دي. هذا الرابط اللي يحتوي على صورة للوسيان وتحتيه نص كتابي. هتلاقوا ايه في الصورة دي يا حبايبي يا حلوين؟ هتلاقوا لوسيان في البحر غضبان وفاتح بقه والسماوات مفتوحة وراجل عجوز بدقن بيضة كبيرة ماسك سيف براق وبيوجهه ناحية لوسيان. ايه الحكاية؟ ايه النص ده؟ اصله اتريه من الكتاب المقدس. اشعياء 27:1 في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوسيان الحية الهاربة. لوسيان الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر. شفتوا الكتاب المقدس وصلكوا لإيه؟ كتاب مشحون بالأساطير والخرافات. الموقع بيعرض صورة للإله الحي رب الجنود. السماوات انفتحت ونازل بسيفه يقتل لوسيان. طب انت ليه رسمت الصورة دي؟ اصل ده موجود في الكتاب المقدس. ده موجود في الكتاب المقدس. ده مفروض يهوى رب الجنود نازل بالسيف. في ذلك اليوم يعاقب الرب. الرب في اللغة العبرية يهوى. في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوسيان الحية الهاربة. مذكورة في ترجمة الفان دايك لوسيان. خدوا بالكم من الوصف، الوصف مطابق بالملي، حيوان لوتان من الميثولوجيا الكنعانية، لوسيان الحية الهاربة. هننزل تاني الرابط بتاع موسوعة الأساطير بانسيون، كاتب لك ايه؟ In the Canaanite Mythology and Literature، بيصف اللوسيان على انها ايه؟ The Fleeing Serpent، الحية الهاربة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الكتاب المقدس واخد كوبي بيست من الميثولوجيا الكنعانية، كوبي بيست كده. The Fleeing Serpent، The Coiling Serpent، لوسيان الحية المتحوية. ياه، واخدها يعني، واخد الوصف من الميثولوجيا الكنعانية بالظبط. نص أشعياء 27:1، شيء عجيب. أيضا في موسوعة الأساطير اليهودية بيذكر اللوسيان على أنه Hebrew dialect of the Old Testament. بص كاتب لك ايه، كاتب لك ايه. In Syro-Palestine myth، في الاساطير السورية والفلسطينية، a monstrous primeval serpent who was slain by Baal. انا مش عارف اقول ايه. الكتاب المقدس واخد أسطورة فلسطينية سورية خاصة بالإله. عارفين البعل؟ البعل اللي مذكور في سفر الملوك، اللي إيليا حارب الأنبياء الكذبة ورفع يديه في إلى السماء وقال لهم انتوا لازم ما تعبدوش البعل، لازم تعبدوا رب الجنود. والشعب هتف الرب هو الله، الرب هو الله، وكفروا بالبعل. وانتوا واخدين أسطورة من الميثولوجيا الكنعانية حاطينها كوبي بيست في الكتاب. In Syro-Palestine myth، a monstrous primeval serpent who was slain by Baal. In the Hebrew dialect of the Old Testament he is referred to Elusian. في العهد القديم العبري اسمه لوسيان، يعني الوحش هو هو اللي موجود في الأسطورة الكنعانية، هو هو اللي موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس، كتاب الإله الحي. ايضا لمزيد من المعلومات، لوسيان مذكور في قائمة الوحوش الاسطورية، ايضا مذكور في موقع علمي دراسي على انه من الوحوش الكتابية البحرية. وهذه صورة للوسيان ايضا على طابع بريد احدى الدول. ايضا في قاموس المصطلحات الاسطورية مذكور لوسيان بانه وحش من اصل عبري يعيش في الماء شبيه بالتنين. وده صورة، يعني اللي عاوز صورة، يعني صورة تانية للوسيان وهو في المية، صورة كرتونية مرسومة له. ايضا في موقع، في مدونة، مدونة جميلة جدا اسمها المخلوقات والكتاب المقدس، الرابط اللي انا نزلته دراسة موسعة حول لوسيان في الكتاب المقدس يثبت فيها أن لوسيان مخلوق خرافي شبيه بالتنين وينفث من فمه نارا. وده رابط آخر صورة للوسيان. جميل قوي بقى اللي مذكور في موقع متخصص في دراسة المخلوقات الأسطورية، كاتب لك ايه؟ The Lucian was a monstrous fish created on the fifth day of creation. الله الله الله الله الله الله الله، ده احنا هندخل في منعطف خطير. لوسيان وحش يعني شبه السمكة او بيعيش في المية، مخلوق في اليوم الخامس. يا ترى يا هل ترى، يعني انت قصدك على انهي نص؟ في مسيحي شاطر، في مسيحي شاطر يقدر يقول النص ده موجود فين؟ الراجل ده قصده على انهي نص يا حلوين؟ حد يقدر يطلع النص قبل ما انزله انا على التكست؟ النص موجود في سفر التكوين 1:21. فخلق الله التنانين العظام، فخلق الله التنانين العظام. فهو بيقول لك لوسيان كان من ضمن هذه التنانين. لو ترجعوا للموقع اللي احنا كنا لسه منزلينه، موقع المدونة، بيقول لك ان لوسيان مخلوق خرافي شبيه بالتنين. ايضا في موقع قاموس المصطلحات الاسطورية بيقول لك انه معرف بانه وحش من اصل عبري يعيش في الماء شبيه بالتنين. فالراجل بقى الموقع المتخصص في دراسة المخلوقات الاسطورية بيقول لك ان لوسيان ده كان من ضمن التنانين اللي خلقها الاله الحي رب الجنود، اللي مذكورة عندك يا مسيحي في سفر التكوين 1:21. The Lucian was a monstrous fish created on the fifth day of creation. كاتب لك عنه يعني قصة زي العسل. Its story is related at length in the Talmud. يعني قصة المخلوق ده مذكورة بالتفصيل في التلمود. Where it is told that Lucian will be slain and its flesh served as a feast to the righteous in the time to come. يعني هم منتظرين المسايا. فهو بيقول لك ان المسايا ده اللي هم كاتبين عنه the righteous in the time to come هيذبح لوسيان، هيذبح لوسيان وهياخدوا لحمه ويعملوا عليها بقى ايه، open buffet للناس اللي هيكونوا مع المسايا وقتها في اخر الزمان. هي الاسطورة بتقول كده. بصوا بقى، يعني هذا الموقع يقول and its skin used to cover the tent where the banquet will take place. يعني جلده هيتعمل من جلده الخيمة اللي هيعملوا فيها الحفلة دي. موقع تاني بيقول كلام خطير جدا عن لوسيان. بيقول كلام خطير جدا عن لوسيان. موقع متخصص في دراسة الميثولوجيا بيقول لك ايه؟ originally cited ايوه as a great sea monster in the first chapter of Genesis. قصده على نص التكوين 1:21. فخلق الله التنانين العظام، هو كان من ضمن هذه التنانين العظيمة. The Lucian became synonymous with any large monster or creature. يعني لوسيان اسمه بيطلق على أي وحش عملاق. In Jewish mythology is a primordial sea serpent. يعني وحش بحري بدائي. بيقول لك إيه بقى؟ والله كلام يخلي لو في مسيحي عنده عقل يترك هذا الكتاب ويلقيه جانبا في الحال. Its source, مصدره, is in pre-biblical Mesopotamian myth. يعني مصدر وحش لوسيان من أساطير ما قبل الكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس نقلاه من ديانات وثنية. Especially that of the sea monster in Ugaritic myth of Baal. الأسطورة بتاعت بعل اللي احنا قلنا ان الوصف بتاع اشعياء 27:1 واخد كوبي بيست من أسطورة بعل. In the Old Testament, Lucian appears in Psalms 74:14. يعني في العهد القديم لوسيان بيظهر في نص المزامير 74:14 as a multi-headed sea serpent. As a multi-headed sea serpent. In the Old Testament, Lucian appears in Psalm 74:14 as a multi-headed sea serpent. وحش بحري له أكثر من رأس. That is killed by God and given as food to the Hebrews in the wilderness. يعني قتل الإله قتله وخد لحمه ووزعه على العبرانيين في البرية. There were originally two Lucians created. اقروا بقى الكلام يعني اللي يضحك ويبكي. بيقول لك في الاصل ربنا خلق اثنين لوسيان. هي الاسطوره بتقول كده. There were originally two Lucians created. The myth says, الاسطوره تقول, that God realized, الاله ادرك, that if Lucian and his mate would pre-create, they would devour the world. يعني الاله ادرك انه لو ترك لوسيان وزوجه يتكسروا هيسيطروا على العالم كله. لا فعلا اله واعي. بيفكرني بالنص اللي قام الرب يعني كائن جبار معيف من الخمر ادرك كده. يعني الصفات مشتركة يا جدعان. هو ادرك يعني انه بعد ما فاق قال لك يعني ما ينفعش نسيبهم هما الاثنين مع بعض يعيثوا في الارض الفساد فهنقتل واحد منهم. بصوا بقى الاسطورة والخرافة. Therefore God killed the female and freezing the meat salted in some furies. يعني ربنا قتل المؤنث من لوسيان وحطها في الفريزر. وفي روايات أخرى بيقول إنه عملها في سيخ. For the righteous in the world to come, اللي هو المسيح المنتظر لما يأتي. And then fashioned garments, عمل ملابس من جلدها لآدم وحواء. الراجل ده بيتكلم على أنهي نص يا حلوين؟ الجدع ينزل النص قبل ما ننزله. And fashioned garments out of the skin for Adam and Eve. خد جلدها وعمل ملابس لآدم وحواء. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. 3:21. قد كده الأسطورة متغلغلة كده في الكتاب المقدس. الأسطورة بيقول لك يا عم إنه خد لوسيان الأنثى وقتلها وسلخها وعمل من جلدها أقبصة لآدم وحواء وألبسهما. والله انتوا حرين بقى، يعني ده كتابكم، ده كتابكم، ملناش دعوة، احنا ملناش فيه. احنا لو فضلنا نتكلم، لو فضلنا نتكلم عن عن لوسيان وعن وجود لوسيان في الموسوعات مش هنخلص. ولو اتكلمنا عن لوسيان في التقليد اليهودي مش هنخلص، ولكن احنا هنكتفي بعرض النصوص التي تذكر هذا الوحش الخرافي الأسطوري من الكتاب المقدس. في أيوب 3:8: ليلعنه لاعن اليوم المستعدون لإيقاد التنين. هو احنا قلنا ان لوسيان نوع من انواع التنين وبينفث نار، مفيش اي مشكلة، بس النص ما بيقولش التنين. التنين موجود اه في الكتاب المقدس، حد يقدر ينكر ولا يفتح بقه ويقول ان التنين مش موجود؟ لا التنين موجود، بس النص ده ما بيقولش التنين. لو قلنا الترجمة، ترجمة الحياة بيقول ايه؟ ليلعنه السحر الحاذقون في ايقاظ التنين. برضو التنين؟ لا مش هو التنين. هات لي ترجمة بيقول لوسيان. الاخبار السارة. يلعنه اللاعنون كل يوم الماهرون في إثارة لاوسان، لاوسان. يلعنه اللاعنون كل يوم الماهرون في إثارة لاوسان. وأيضا في الرهبنة اليسوعية لإيقاظ لاوسان أو لوسيان. لوسيان ده مذكور في ترجمات ما أقولكش، الاي او في والاي اس بي والبي بي اي والبي سي ان، ترجمات كثيرة كثيرة. لوسيان لوسيان لوسيان، يعني نجم مشهور، اكثر من 30 ترجمة. العمدة هو النص العبري، النص العبري في الكينج جيمس فيرجن، في في الكينج البي بي اي البيزك بايبل ان انجلش، في الكينج جيمس فيرجن المصحوبه بارقام سترونج ما تلاقيش كلمه لوسيان موجوده في الكينج جيمس فيرجن، بس كاتب لك their mourning let them curse it that curse the day who are ready to raise up their mourning. كلمه their mourning بتحمل رقم سترونج اتش 3882. افتح لي قاموس سترونج كده يا حلو وقول لي اللفظه العبريه اسمها ايه. لوسيان، لوسيان بالعبريه بتنطق كده، a withered animal that is a serpent. كاتب لك large sea monster وكاتب لك لوسيان. يبقى اللفظة العبرية بتنطق لوسيان، وهي بتعني لفظة لوسيان. والوحش يعني غني عن غني عن التعريف، جميع الموسوعات بتقول ده وحش كتابي، وحش كتابي، وحش كتابي، a biblical monster, a biblical creature، معروف. نص آخر مذكور فيه لوسيان في أيوب 41:1 كاتب لك إيه؟ أتصطاد التمساح بشص أو تضغط لسانه بحبل؟ كاتب لك التمساح، يعني هو إحنا مختومين على قفانا؟ طب هو ليه ترجمها التمساح؟ حد يقدر يقول ليه ترجمها التمساح؟ لان الموسوعات لو تفتكروا الموسوعة الاولانية اللي نزلناها خالص هو وحش مخلط شبه التمساح والثعبان. فالراجل اتكسف وترجمها التمساح، موجودة في ترجمة الحياة: أيمكن أن تصطاد لوسيان؟ أيمكن أن تصطاد لوياسيان؟ وأيضا مذكورة في ترجمة الرهبنة: أما لولسان أفتمسكه بشص أم تربط لسانه بحبل؟ وأيضا مذكورة في ترجمات عديدة، كله موجود على هذا الرابط، جميع الترجمات مذكورين ومكتوبة. بقى الحلو بقى، يعني الحلو الجميل في الكينج جيمس فيرجن: Canst thou draw out Levisan؟ لوسيان بيحمل رقم H 3882، نفس الرقم في السترونج هيبرو، في السترونج ديكشنري. عاوزين نصوص بقى قوية، عاوزين نصوص قوية. مزامير 74-14: أنت رددت رؤوس لوسيان، جعلته طعاما للشعب لأهل البرية. أنت عسل. الفاندايك بيكتب لوسيان كده عيانا بيانا: بحبك يا فان دايك. ايه الجمال ده، متألق. ترجمة الاخبار السارة ايضا بيذكر لوسيان عيانا بيانا، والرهبنة اليسوعية المتألقة دائما، يعني احسن ترجمة صراحة: انت هشمت رؤوس لوسيان. موجودة ايضا في حوالي اكثر من 30 ترجمة. ترجمة الكينج جيمس فيرجن بأرقام سترونج كاتب لك اوف لوسيان، نفس الرقم في السترونج اتش 3882، حلو قوي. ايضا مذكورة في المزامير النص المحرف: هناك تجري السفن، لوسيان هذا خلقته ليلعب فيه. نفتكر بقى ال ال ال الكلام اللي قالته، الكلام اللي قاله التلمود لما الإله بيلعب مع لوسيان: آه يا ولاد الذين يا محرفين. ننزل الكلام تاني من التلمود، كاتب لك إيه؟ راف يهودا says there are 12 hours in a day، 12 ساعة في اليوم. أول 3 ساعات ربنا بيتعلم التوراة والعياذ بالله، تاني 3 ساعات بيحكم العالم، تالت 3 ساعات بيأكل البشرية، رابع 3 ساعات the fourth 3 hours period God plays with Lucian. As it is written the Lucian which you have created to play with قاتلكم الله أن تؤفكون. هل انت مسيحي بتؤمن بكده؟ هل انت مؤمن ان ربنا خلق اللوسيان ده عشان يلعب معاه؟ النص في الفاندايك بيقول لك: لوسيان هذا خلقته ليلعب فيه. مفيش ولا ترجمه ترجمتها صح. تجري فيه السفن، تمرح فيه الحيتان التي خلقتها، يعني ده خرف خالص. الاخبار الساره: وحيث تجري السفن مجراها ويمرح لوسيان الذي صورته. بص بقى، يعني الرهبان اليسوعية كتبت: هناك تجري السفن ولوسيان الذي كونته لتسخر منه ليلعب فيه. التلمود بيقول ليلعب معه. النص مش مشكلتنا ترجمته الصحيحة ايه، موضوعنا ان الكتاب المقدس بيذكر لوسيان اللي بيحمل رقم سترونج اتش 3882. ايضا مذكور النص اللي لعنهم الله الذين صوروا هذا النص، الاله رب الجنود، السماوات انفتحت ونازل الرب ماسك سيفه عشان يقتل لوسيان. في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوسيان الحية الهاربة، لوسيان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. جميع الترجمات ذكرت كلمة لوسيان أو اسم لوسيان بمنتهى الصراحة. الفاندايك، الحياة، الأخبار السارة، الرهبنة اليسوعية، جميعهم ذكروا لوسيان. أيضا نفس النص موجود في جميع الترجمات الأجنبية بيحمل رقم سترونج اتش 3882. المسيحي دلوقتي قصاده حالة من حالتين، زي ما قلنا مع النداهة، يا إما حضرتك هتؤمن بوجود لوسيان، لوسيان المأخوذ من الأسطورة الكنعانية اللي بيقول إن الإله البعل قتله، وإن هذه الأسطورة منقولة عندك في الكتاب المقدس بالملي، وإن الكتاب المقدس بيقول إن الإله خلق لوسيان علشان يلعب معاه، وإن الإله قتل زوجة لوسيان علشان خاطر لو كان سابهم كانوا هيقطعوا الدنيا، وخد جلد مرات لوسيان وعملهم أقمصة لآدم وحواء. هل انت كمسيحي هتؤمن بكل ده؟ يا اما حضرتك هتقول لا، ستوب، من فضلك احترم عقلي، انا لا يمكن اؤمن بكتاب نائل من اساطير كنعانية واله بعل ومش اله بعل، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ لا يمكن اؤمن بكده. ما انت يا تؤمن يا ما تؤمنش، القرار لك وحدك. ان شاء الله احنا هنكتفي بهذا القدر، لان انا مش عاوز اكروت، وعاوز المسيحي يعرف معلومات كافية عن الميثولوجيا والاساطير والخرافات الموجودة في الكتاب المقدس. ان شاء الله المرة الجاية نكمل، لان لا اريد ان اطيل على الاخوة.